مرصوصة ورا بعضها، افتح قلب جبان ولا احتمي في ظهرها، رد اللي بعد الباب اللي الطريق مفتوح، عدي البيبان دي حياة ما تجوزش غير لطموح، غير لطموح. شكرا. كان معانا دينا الوديدي، شكرا جدا لفرقتها يا جماعه. مسيكين